بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. اليوم إن شاء الله نقرأ في تفسير سورة القدر، وهذه سورة جميلة، وجمالها في مناسبتها لهذا الشهر ولما فيها من الأخبار الجميلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه السورة في محلها في هذا الموقع من المصحف مناسب جدا بعد سورة اقرأ، لأن السورة التي قبلها سورة اقرأ، فاقرأ نزلت في ليلة القدر. وما هي ليلة القدر؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذه الآيات المتعلقة بالمعنى. طيب، في اللغة العربية في فرق بين أنزلنا ونزلنا. نزلنا يعني أكثر من مرة، أنزلنا يعني مرة واحدة. فالمقصود بقوله تعالى ها هنا إنا أنزلناه يعني نزول القرآن كاملا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى مكان في السماء الدنيا يسمى بيت العزة. يعني الله سبحانه وتعالى أظهر للكون العالم العلوي هذا القرآن بأن أخرجه من اللوح المحفوظ ووضعه في السماء الدنيا عند الملائكة السفرة في بيت العزة، أو أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ نزول القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر التي نزل فيها اقرأ. ولماذا كانت ليلة القدر؟ لأن المتكلم بهذا الكلام هو القرآن، صاحب قدر عظيم هو الله، والمرسل والنازل به من السماء جبريل صاحب قدر عظيم في الملائكة، والملقى إليه القرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب القدر الأعظم في الأنبياء، والمكان الذي نزل فيه القرآن أولا هو مكة البلد صاحب القدر الأعظم في الكرة الأرضية. ولذلك كانت ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني القرآن. يقول المؤلف أنزله جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا فوضعه في بيت العزة، ثم كان ينزل به جبريل عليه السلام نجوما. إيش يعني نجوما؟ يعني مفرقا منجما مقسطا في 20 سنة، ومدة البعثة النبوية 23 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن وهو ابن 40 سنة، وتوفي في المدينة وهو ابن 63، فإجمالي فترة النبوة 23 سنة، 13 سنة في مكة ثم 10 سنوات في المدينة. ثم قال الله تعالى معجبا النبي: وما أدراك ما ليلة القدر، يعني لا أحد يدري عظمة هذه الليلة على الحقيقة إلا الله. سميت ليلة القدر لماذا؟ لأنها ليلة تقدير الأمور والأحكام، كما قال في سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر حكيم. طيب هنا يجي سؤال، الله سبحانه وتعالى أليس قد قدر مقادير الخلائق منذ الأزل قبل أن يخلق الخلق؟ نعم. فما المراد بالقدر هنا؟ عدة أقوال: ارتباط الأقدار بآجالها ومواعيدها، تمام؟ يعني ربط القدر بالوقت والميعاد الذي ينفذ فيه في كامل السنة المقبلة، هذا معنى. من المعاني أن الأقدار الإلهية المخفية في اللوح المحفوظ تظهر إلى الملائكة التي قال الله عنهم فالمدبرات أمرا، لأنه في ملائكة موكلين بشؤون العالم زي إسراء ميكائيل موكل بالقطر والمطر والنبات، فيسلم نسخة من الأقدار المتعلقة بأعماله. ملك الموت موكل بقبض أرواح الخلائق، فيسلم نسخة الأقدار المرتبطة بعمله. وهكذا يعني تظهر التقادير الربانية وتسلم ليش؟ للملائكة الموكلين بهذه الأعمال. ولذلك قال تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر، يعني من كل أمر قد قضي، لكي يباشروا ويبدأوا في تنفيذ مهامهم. والله أعلم. نقرأ كلام المؤلف، يقول: سميت ليلة القدر لأنها ليلة تقدير الأمور والأحكام، يقدر الله فيها أمر السنة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة، كقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. قيل للحسين ابن الفضل: أليس قد قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: بلى. قيل: فما معنى ليلة القدر؟ قال: سوق المقادير إلى المواقيت، يعني ارتباط الأقدار بمواقيتها وآجالها، لكل أجل كتاب، وتنفيذ القضاء المقدر. وقال الأزهري: ليلة القدر يعني ليلة العظمة والشرف، من قول الناس: لفلان عند الأمير قدر، يعني جاه ومنزلة، هذا إنسان صاحب قدر كبير، يعني صاحب عظمة ومنزلة كبيرة. وهي كذلك ليلة القدر ليلة العظمة والقدر الكبير. يقال: قدرت فلانا، يعني إيه؟ عظمته. وقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره، يعني ما عظموه حق تعظيمه، لأن العمل الصالح يكون في هذه الليلة ذا قدر عند الله لكونه مقبولا ومضاعفا. واختلفوا في وقتها، فقال بعضهم: إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفعت، تمام، وعامة الصحابة والعلماء على أنها باقية إلى يوم القيامة، وهذا الصحيح. روي أن رجلا قال لأبي هريرة: زعموا أن ليلة القدر قد رفعت. قال: كذب من قال ذلك. فقلت: هي في كل شهر أستقبله؟ قال: نعم، هي في كل رمضان مكررة. قال بعضهم: هي ليلة من ليالي السنة، حتى يعني بعض هذا قول ابن مسعود إن ليلة القدر هي في كامل السنة. قال: هي ليلة من ليالي السنة، حتى لو علق رجل طلاق امرأته وعتق عبده بليلة القدر لا يقع هذا القسم أو اليمين، لا يقع ما لم تمضي سنة من حين حلف. يروى ذلك عن ابن مسعود، وهذا على قوله أنها في جميع العام. وكان ابن مسعود يقول: من يقم الحول، يعني السنة كلها، يصيبها. فبلغ ذلك الكلام إلى عبد الله بن عمر، فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن مسعود، أما إنه علم أنها في شهر رمضان، ولكن أراد ألا يتكل الناس، يعني كان مقصود ابن مسعود أنه يبغى الناس طول السنة تجتهد وتقوم الليل. والجمهور من أهل العلم على أنها في شهر رمضان، واختلفوا في تلك الليلة. فقال أبو رزين: هي أول ليلة من شهر رمضان. طبعا في أقوال كثيرة، من الجميل يا أخوان إننا نعرفها. وقال الحسن: هي ليلة 17، ليلة بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر. والصحيح والذي عليه الأكثرون أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور، يعني يعتكف، يجاور المسجد ويعتكف المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. إيش يعني شد مئزره؟ كناية عن أمرين: كناية عن الجد والاجتهاد في قيام الليل والطاعة، وعن اعتزال النساء والتفرغ للطاعة في العشر الأواخر. طيب إذا اتفقنا أنها في العشر الأخيرة، ثم اختلفوا في أنها في أي ليلة من العشر. أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، في الأوتار في الليالي الوترية. عن عيينة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر رضي الله عنه فقال: ما أنا بطالبها بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها في العشر الأواخر من تسع بقين أو سبع بقين أو خمس بقين أو ثلاث بقين أو آخر ليلة. إيش يعني من تسع بقين؟ يعني ليلة 21 بحيث يبقى من الشهر 9 أيام، أو سبع بقين يعني ليلة 23 بحيث يبقى من الشهر 7 ليالي، أو خمس بقين يعني ليلة 25 بحيث يبقى 5 ليالي، أو ثلاث بقين يعني ليلة 27 إذا كان باقي 3 ليالي، أو آخر ليلة. وللمعلومية قد تكون ليلة القدر آخر ليلة، وأيضا هنالك فائدة أخرى: آخر ليلة لها فضل آخر غير ليلة، غير فضل ليلة القدر، سموها ليلة الجوائز. فقد ورد في حديث ما معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان ليلة آخر ليلة غفر الله لأهل رمضان، فقالوا ليلة القدر؟ لا، قال لا. قال: أرأيت العامل إذا عمل ووفى عمله هل يوفى أجره؟ قالوا نعم. فليلة الجوائز هي آخر ليلة من رمضان أو ليلة العيد. طيب والله أعلم. فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا دخل رمضان يصلي كما يصلي في سائر السنة، يعني كان طول السنة ترى الصحابة يتهجدوا يا أخوان، وهذه فيه إشارة لنا. شوف، كان أبو بكر إذا دخل رمضان يصلي كما يصلي في سائر السنة، يعني تهجده المعتاد وقيامه المعتاد. والنبي عليه الصلاة والسلام طول السنة كان يتهجد ليليا 11 ركعة أو 13 ركعة، فإذا دخل العشر الأخير اجتهد. طيب، وعن عبادة بن الصامت قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى فشاجر رجلان من المسلمين، فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. إيش يعني رفعت؟ يعني رفع العلم بها، ونسي النبي صلى الله عليه وسلم تحديد الليلة: وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 والـ7 والـ5، يعني في الأوتار. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن التناحر والتنافر والتشاجر هذا يرفع الخير ويرفع الفضل. فالأزواج في ليالي رمضان يريد إهدوا ويصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ويخلي الأمور بالسهالة، خصوصا الآن إحنا في زمن كورونا الناس كلها في البيوت، فالطمأنينة الطمأنينة، السلام السلام. طيب، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر من رمضان. وفي هذا إشارة إلى أن هنالك من عباد الله من يكشف الله لهم ليلة القدر فيروها في المنام، أو يسمع هاتف في المنام يقول لهم ليلة القدر كذا وكذا، أو يفتح الله بصيرتهم فيلاحظ أنوار في السماء كما سوف نسمع الآن. إذن في ناس يعرفوا ليلة القدر؟ نعم، هنالك من الناس من يفتح الله عليهم بمعرفة ليلة القدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، كثرت وتواترت وتتابعت، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر، يعني ليلة 23 و25 و27 و29. طيب، وروي عن أبي سعيد الخدري أنها ليلة 21. طيب، عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى من رمضان، واعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج صبحها من اعتكافه، كان النبي في أول الأمر يعتكف العشر الأواصر، فكان العادة يخرج صباح 21. ففي ذلك العام قال: من كان سيعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد الخدري: فمطرت السماء تلك الليلة، ليلة 21، وكان المسجد على عريش فوقف المسجد، يعني سال المطر والماء من سقف المسجد لأنه كان من جريد النخل. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة 21، من صبيحة 21. هذا يدل دلالة قاطعة لأنه كانت ليلة 21. أيضا في ذلك إشارة إلى أنه قد يكون من علامات ليلة القدر المطر، لأن الصحابة أمطروا، النبي صلى الله عليه وسلم أمطر في تلك الليلة. وقال بعضهم هي ليلة 23. فعن عبد الله بن أنيس عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أكون ببادية يقال لها الوطأة، وإني بحمد الله أصلي بهم، فمرني يا رسول الله بليلة من هذا الشهر أنزلها إلى المسجد فأصلي فيه، حدد يا رسول الله واحدة ليلة أشتغل فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: انزل ليلة 23 فصلها فيه، وإن أحببت أن تستتم آخر الشهر فافعل، وإن أحببت فكف. قال: فكان إذا صلى العصر، يعني ابن أنيس، دخل المسجد فلم يخرج إلا من حاجة، لقضاء الحاجة، حتى يصلي الصبح، يعتكف من العصر ويخرج الصباح. فإذا صلى الصبح كانت دابته بباب المسجد. طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم مضى من الشهر؟ فقلنا: 22 وبقي 7. فقال: مضى 22 وبقي 7، اطلبوها الليلة، يعني ليلة 23. وقال قوم: هي ليلة 27، وهو قول علي وأبي وعائشة. فعن زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أخبرنا عن ليلة القدر، فإن ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، يقول: من يقوم الحول يصيبها. فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن، أما إنه قد علم أنها في رمضان، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا، هي والذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليلة 27، يقسم أبي بن كعب أنها ليلة 27. فقلنا: يا أبا المنذر، أنا علمت هذا؟ قال: بالآية التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فحافظنا ووعينا، وهي والله لا تنسى. فقلنا لزر بن حبيش: وما هي الآية هذه؟ قال: تطلع الشمس كأنها طاس ليس لها شعاع. فبدأ الآن المؤلف يتكلم عن علامات ليلة القدر، ومن علاماتها ما روية أنها ليلة بلجة، يعني مشرقة مضوية، وهذا صحيح، وهذه قد لاحظها بعض الناس أحيانا في بعض الرمضانات في العشر الأواخر في ليلة من الليالي، السماء كأنها مشعشعة، كأنه فيها لد زي الضوء اللد، نور أبيض مشعشعة، هذه ترى، هذه بعض الناس رأها. قال أنها ليلة بلجة سمحة، لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها، ما لها شعاع، وحنعرف ليش. طيب ليش كل هذه التغيرات الكونية الفيزيائية في ليلة القدر؟ السبب هو تنزل الملائكة، وأثر تنزلهم هو الذي يحدث هذه الاختلافات، النور واعتدال الجو والشمس ما لها شعاع. تمام. أيضا ورد في علاماتها فيما روي في الآثار كأن فيها قمرا ساطعا، مضوية، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى يصبح، وإن أمارتها الشمس تخرج صبيحتها مشرقة ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يطلع معها يومئذ. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي، تمام؟ فقد ورد مما ذكر أنها الشمس تكون مثل الطست ما لها شعاع، تمام؟ طيب الآن يجي مسألة، دحين احنا سمعنا أحاديث كثير، أحاديث تقول ليلة 21، ليلة 23، ليلة 27، في بعض الأحاديث ليلة آخر ليلة، في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحروها في الأوتار من العشر الأواخر. طيب دحين هي ليلة واحدة ولا إيش الهرجة؟ هي متنقلة، في كل سنة الله سبحانه وتعالى ينقلها من ليلة إلى ليلة عشان الناس ما تركن إلى ليلة واحدة. الله سبحانه وتعالى يبغى الناس تشتغل في جميع الليالي، فأحسن شيء أنت في العشر الأواخر اجتهد اجتهادا كاملا ولا تبحث عن العلامة، حتى يعني لا تقول والله فاتتني، والله خلاص من ليلة 21 شد المئزر كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، واجتهد مع الله عشر ليالي، وإذا اجتهدت العشر الليالي كلها فأنت لا محالة ستدرك الليلة سواء شفت العلامة ولا ما شفتها. فعاد إذا الله أكرمك وكان قلبك صافي وشفت رؤية ولا الله وراك علامة، هذا خير وفضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المؤلف: وفي الجملة أبهم الله، يعني أخفى الله هذه الليلة على هذه الأمة ليجتهدوا في العبادة ليالي رمضان طمعا في إدراكها، كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وأخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس، وأخفى اسمه الأعظم في الأسماء، وأخفى رضاه في الطاعات فما تدري أنت في أي طاعة رب يرضى عليك، وأخفى سخطه في المعاصي فما تعرف أنت في أي معصية يسخط الله فتتجنب الجميع، وأخفى قيام الساعة قيامة ليجتهدوا في الطاعة حذرا من قيامها. فالخلاصة اجتهد في جميع الليالي وقطعا أنت مدركها. طيب ما فضل هذه الليلة؟ قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر تساوي 83 سنة وأربع شهور، يعني 83 سنة وثلث. فليلة القدر هي أفضل وأكثر أجرا من 83 سنة. فبعض الناس يعطيه الله في هذه الليلة مش أجر 83 سنة، يعطي الله أجر 100 سنة، وبعض الناس الله يعطيه أجر 200 سنة، بعضهم 300 سنة، بعضهم 1000 سنة، بحسب صدقك مع الله وتوجهك وحضورك مع الله سبحانه وتعالى. فالله قال، ما قال ليلة القدر تساوي 1000 شهر، قال خير أفضل وأعظم وأكثر من 1000 شهر. طيب إيش قصة 1000 شهر هذه؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله 1000 شهر، كان حمل السلاح يجاهد لله 1000 شهر، فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وتمنى ذلك لأمته، فقال: يا ربي جعلت أمتي أقصر الأمم أعمارا وأقلها أعمالا، فأعطاه الله ليلة القدر، فقال: ليلة القدر خير من 1000 شهر التي حمل فيها ذلك الإسرائيلي السلاح في سبيل الله لك ولأمتك إلى يوم القيامة. إذن نحن أكرمنا بليلة القدر لأجل عين النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل بركة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الموطأ، في موطأ الإمام مالك، أن الإمام مالك بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم، يعني السابقين كانت أعمارهم طويلة يعمروا فيه يشتغلوا كثير، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من 1000 شهر. أيضا ليلة القدر فضلها أعطيناه بوساطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن كثير ذكر في تفسيره في سبب أنها خير من 1000 شهر، قال عن علي بن عروة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما 4 من بني إسرائيل عبدوا الله 80 عاما لم يعصوه طرفة عين، فذكر أيوب عليه السلام وزكريا عليه السلام وحزقيل ويوشع بن نون عليهم السلام، فعجب أصحاب رسول الله من ذلك، فأتاه جبريل فقال يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر 80 سنة لم يعصوه طرفة عين، فقد أنزل الله خيرا من ذلك. فقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. فإذا نحن في بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تخرج من ليلة القدر كيوم ولدتك أمك، ما عليك ذنب، تخرج نظيف، صحيفتك بيضة، قلبك صافي، فإياك بعد ذلك أن توسخ هذه الصحائف البيضاء وتدنسها بالخطايا. طيب، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن وافيت ليلة القدر فما أقول، يعني إذا شفت ليلة القدر وعرفتها ما أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا هو الدعاء في ليلة القدر، لذلك من في 10 الأواخر كاملة تكثر منه. يقول سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح، يعني جبريل عليه السلام معهم فيها، يعني في ليلة القدر بإذن ربهم، وما نتنزل إلا بأمر ربك، ما ينزل إلا بإذن من الله، فيأذن الله لهم بالنزول من بإذن ربهم من كل أمر. إيش يعني من كل أمر؟ تحتمل عدة معاني، يعني بكل أمر من الخير والبركة، كقوله تعالى يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله. فتتنزل الملائكة بالخير والرحمة والبركة والتسليم على المؤمنين كما سوف نسمع الآن في الآثار. طيب، المعنى الآخر بإذن ربهم من كل أمر، يعني من أجل كل أمر قدر في تلك السنة، انزلوا يباشروا مهامهم والمقادير التي أخرجها الله لهم، يباشروا وظائفهم. سلام هي، يعني سلام على أولياء الله وأهل طاعته. وقال الشعبي هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر. وقال الكلبي الملائكة ينزلون فيها كلما لقوا مؤمنا أو مؤمنة سلموا عليه من ربه حتى يطلع عليه الفجر. تمام. طيب، أيضا من معاني سلام هي، يعني ليلة القدر سلام وخير كلها، ليس فيها شر. يعني في قال الضحاك لا يقدر الله في تلك الليلة ولا يقضي إلا السلامة، أما في غيرها من الليالي يقدر الخير والشر، أما في هذه الليلة ما يقدر إلا السلام والخير. تمام يا أخوان. أيضا بعض العلماء استنبط من قوله تعالى سلام هي، هي الكلمة رقم 27 في سورة القدر، فاستدل بهذه اللطيفة أنه ليلة القدر ليلة 27 من قوله هي، لأنها رقم 27 من كلمات سورة القدر. قال مجاهد يعني أن ليلة القدر سالمة، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أن يحدث فيها أذى حتى مطلع الفجر، يعني إلى مطلع الفجر. إلى ها هنا انتهى تفسير الإمام البغوي. لكن سأذكر لكم وأسمعكم أثرا ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره, وهو أثر عجيب. وقبل أن أقرأ هذا الأثر أخبركم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. الملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى, يعني يغلف الكرة الأرضية, الملائكة تغلف الكرة الأرضية من كثرتها. وأعطوني كده انتباهكم, سأذكر لكم أثر عجيب غريب يمكن كثير مننا لأول مرة اسمعوا. وهذا الأثر ذكره الإمام ابن كثير في آخر تفسير هذه السورة, يقول: ذكر أثر غريب ونبأ عجيب يتعلق بليلة القدر. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن كعب أنه قال: إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة مما يلي الجنة, فهي على حد هواء الدنيا وهواء الآخرة. علوها في الجنة وعروقها وأغصانها من تحت الكرسي, فيها ملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله, يعبدون الله على أغصانها. في كل موضع شعرة منها ملك, ومقام جبريل عليه السلام في وسطها, فينادي الله جبريل أن ينزل في كل ليلة القدر مع الملائكة الذين يسكنون سدرة المنتهى, وليس فيهم ملك إلا قد أعطي الرأفة والرحمة للمؤمنين, فينزلون على جبريل مع جبريل في ليلة القدر حين تغرب الشمس. موكب سيدنا جبريل في موكب ينزل مع ملائكة السدرة, فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك إما ساجد وإما قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات, إلا أن تكون كنيسة أو بيعة محل عبادة اليهود, أو بيت نار أو وثن, أو بعض أماكنكم التي تطرحون فيها الخبث, أو بيت سكران أو فيه مسكر, أو بيت فيه وثن منصوب أو جرس معلق أو مبولة, أو مكان فيه زبالة البيت, كل هذه لا تدخلها الملائكة. فلا يزالون ليلتهم تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات, وجبريل لا يدع أحدا من المؤمنين إلا صافحه. وعلامة ذلك, شوف شيء عجيب, وعلامة ذلك من اقشعر جلده ورق قلبه ودمعت عيناه فإن ذلك من مصافحة جبريل. عجيب. وقال كعب أن من قال في ليلة القدر لا إله إلا الله 3 مرات غفر الله له بواحدة, ونجاه من النار بواحدة, وأدخله الجنة بواحدة. فقلنا لكعب الأحبار: يا أبا إسحاق صادقا؟ فقال كعب الأحبار: وهل يقول لا إله إلا الله في ليلة القدر إلا كل صادق؟ والذي نفسي بيده إن ليلة القدر أسمى لتثقل على الكافر والمنافق حتى كأنها على ظهره جبل, فلا تزال الملائكة هكذا حتى يطلع الفجر, فأول من يصعد جبريل حتى يكون في وجه الأفق الأعلى من الشمس, فيبسط جناحيه وله جناحان أخضران لا ينشرهما إلا في تلك الساعة, فتصير الشمس لا شعاع لها. إذن غياب شعاع الشمس بسبب إيش؟ إن الملائكة بتغطي الأشعة. ثم يدعو جبريل ملكا ملكا فيصعد, فيجتمع نور الملائكة ونور جناحي جبريل, فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيرة, يعني ما لها شعاع طافية. فيقيم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك في دعاء ورحمة واستغفار للمؤمنين والمؤمنات ولمن صام رمضان إيمانا واحتسابا, ودعا لمن حدث نفسه إن عاش إلى قابل صام رمضان لله, فإذا أمسوا دخلوا إلى السماء الدنيا خلاص, فيجلسون حلقا حلقا, فتجتمع إليهم ملائكة سماء الدنيا فيسألونهم عن رجل عن رجل وامرأة امرأة, فيحدثونهم حتى يقولوا: ما فعل فلان؟ كيف وجدته العام؟ يا يعني ملائكة السماوات تسأل الملائكة اللي كانوا في الأرض في ليلة القدر، فتقول الملائكة وجدنا فلان عام أول في هذه الليلة متعبدا، ووجدناه العام مبتدعا، نسأل الله العافية، ووجدنا فلان مبتدعا ووجدناه العام عابدا، فيكفون عن الاستغفار لذلك ويقبلون على الاستغفار لهذا، ويقولون وجدنا فلان وفلان يذكران الله، ووجدنا فلان راكع وفلان ساجد، ووجدناه تالي لكتاب الله، فهم كذلك يومهم وليلتهم حتى يصعدون إلى السماء الثانية، ففي كل سماء يوم وليلة حتى ينتهوا مكانهم من سدرة المنتهى، ارجعوا. فتقول لهم سدرة المنتهى يا سكاني حدثوني عن الناس وسموهم لي فإن لي عليكم حقا وإني أحب من أحب الله. فذكر كعب الأحبار أنهم يعدون لها ويحكون لها للسدرة الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم تقبل الجنة على السدرة فتقول أخبريني بما أخبرك سكانك من الملائكة، فتخبرها. يعني يا أخوان ليلة القدر هذه فيها لها ضجة في العالم العلوي، فتقول الجنة رحمة الله على فلان ورحمة الله على فلانة، اللهم عجلهم إلي، فيبلغ جبريل مكانه محله في السماوات العلى، فيلهمه الله فيقول وجدت فلانا ساجدا فاغفر له يا رب ويغفر له، فيسمع جبريل جميع حملة العرش، حملة العرش يسمع جبريل فيقولون رحمة الله على فلان ورحمة الله على فلانة ومغفرته لفلان، ويقول يا ربي وجدت عبدك فلان الذي وجدته عام أول على السنة والعبادة، ووجدته العام قد أحدث حدثا وتولى عما أمر به، فيقول الله يا جبريل إن تاب فأعتبني، يعني بلغني قبل أن يموت بثلاث ساعات غفرت له. عجيب، شوف حلم ربي علينا. فيقول جبريل لك الحمد إلهي، أنت أرحم من جميع خلقك وأنت أرحم بعبادك من عبادك بأنفسهم، فيرتج العرش وما حوله والحجب والسماوات ومن فيهن، تقول الحمد لله الرحيم الحمد لله الرحيم. فهذا أثر عجيب في شأن ليلة القدر. الإمام الآلوسي في تفسيره الكبير روح المعاني أيضا ذكر أثر عن ابن العباس إنه جبريل عليه السلام ينزل ومعه ألوية، فلواء ينصبه على الكعبة، ولواء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولواء على طور سينين، ولواء في بيت المقدس، وتنتشر الملائكة في الأرض في تلك الليلة. بقي أن نختم بفائدتين. الفائدة الأولى، في أعمال يا أخوان تكون أعمال خفيفة لطيفة ولكنها عظيمة فخيمة، احرصوا في ليالي القدر على أنكم تقرأوا سورة الإخلاص تكثروا من قراءتها، لأن كل ثلاث مرات لها أجر ختمة، كما ورد أنها تعدل ثلث القرآن، فثلاث مرات بأجر القرآن. فمن قرأ سورة القدر الإخلاص 30 مرة فكأن الله أعطاه أجر 10 ختمات، ومن قرأها 100 مرة فكأن أو 90 مرة كأن الله أعطاه أجر 30 ختمة، ومن زاد زاده الله، وفضل الله واسع. هذه فائدة دونوها واحفظوها. وبقي أن أختم بفائدة. بعض الناس يسأل طيب إحنا الآن في مكة ليلة القدر تبدأ الساعة الفلانية، طيب مثلا في السويد في النمسا في بلد آخر في اختلاف تواقيت، لا تخافوا يا أخوان، الله مرتب كل شيء ومجهز كل شيء وكل شيء عنده مرتب، وما أحد يضيع له شيء عند الله. ليلة القدر حاصلة للجميع، حاصلة للجميع، لأن الله سبحانه وتعالى واسع، وكما قلنا أن الأرض تغلف بالملائكة وهم يكونون فيها أكثر من عدد الحصى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر وأن يعظم لنا فيها الأجر، ونسأل الله أن يجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا وغفرت له ذنوبه وسترت عيوبه وأجيبت دعواته، فأكثر فيها من الدعاء فإن الله يتقبل ويجيب، لأنه وصف نفسه وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فالله يده مبسوطة فأنت أبسط يد فقرك إلى يد غناه، وقل يا ربي املأ فقر يدي من غنى يديك الكريمتين يا رب العالمين. وربنا قال لنا فما ظنكم برب العالمين، فقل له يا ربي ظننا بك أنت أكرم الأكرمين، وأنك تعطينا ما لا يخطر لنا على بال. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.